لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى زوجاته أمهات المؤمنين، وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالحديث 33 حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. حديث حسن، رواه البيهقي وغيره بهذا اللفظ، وبعضه أو هكذا وبعضه في الصحيحين. هذا الحديث بعضه في الصحيحين كما ذكر المصنف رحمه الله، ومن ألفاظ الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى أناس دماء قوم وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه، ولكن اليمين على المدعى عليه. وهناك ألفاظ أخرى. والحديث يمثل قاعدة من قواعد الأحكام. أولا، تعلمون شمول هذا الدين، فدين الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وهو الدين الخاتم، وهو المهيمن على الأديان قبله، وهو الذي ختم الله به الديانات وأتم به الرسالات، ولا يرضى غير دينا غيره، ولا يقبل دينا غيره، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وفي الآية الأخرى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ثلاث نعوت جمعها الله عز وجل في هذا الدين فضلا منه ورحمة ومنه على هذه الأمة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالله عز وجل أخبر أنه أكمله، وما أكمله الله فلن ينقص أبدا، وما أكمله الله عز وجل فلا يمكن أن يتطلب إكمال من غيره، أو أن يتلمس تمام من غيره. كما أنه لا يجوز أن يكون في عقيدة المسلم بعد هذا الإخبار الإلهي أن يعتقد أن دين الله في نقص، أو أن الدين يحتاج إلى إكمال، أو أن الدين إن وفى في حاجة عصر فإنه لا أو قد لا يوفي حاجة عصر آخر. هذا كله يتعارض مع مضمون هذه الآية، وهذه الآية تمثل عقيدة أو جزءا من عقيدة: اليوم أكملت لكم دينكم. فما أكمله الله لا يمكن أن ينقص أبدا البتة. وأتممت عليكم نعمتي، به تمت النعمة، وما تم أيضا وما أخبر الله بتمامه الحمد لله يهديكم الله سبحانه، وما أخبر الله بتمامه فلن ينقص أبدا. رضيت لكم الإسلام دينا. إذن ما رضيه الله عز وجل فلن يسخط عليه أبدا. وكمال هذا الدين الحديث عن صور الكمال ووجوه الكمال لا تتناهى، وكلما ازداد المسلم فيه تأملا وتعمق فيه نظرا كلما تعمق فيه نظرا خرج بالعجب العجاب، وأيقن حق اليقين وعين اليقين أن الدين من عند الله، وأن هذا الدين من عند الله ولا يمكن أن يأتي به بشر البتة. لو ذهبنا نستعرض استعراضا سريعا بعض صور كمال هذا الدين، إشارات كما قلت، ومن العسير والتعذر بمكان أن الإنسان يزعم أنه في مقام أو مقامين أو مجلس أو مجلسين أو حتى في كتاب أو مؤلف أن يأتي بحصر وجوه الكمال في هذا الدين، فهو دين يتعلق بالعقائد والعبادات والعادات والمعاملات والأخلاق والسلوك، كل ما شئت أن تفكر فيه، بل ليس ثمة شاذة ولا فاذة ولا واردة إلا والإسلام قد أتى بها وأشار إليها ودخل فيها وأعطى فيها قولا وحكما أبدا. العقائد بكمالها وتمامها وتحقيقها، وبخاصة إذا علمت أن العقيدة لها نظران، الأول فيما يتعلق بالقلب ويقين القلب واستيقان القلب ورضا القلب، وانعكاس هذه العقيدة الحقة فيما يناله الإنسان من رضا وطمأنينة وراحة وسعادة. لو رأيت مشمولات العقيدة فيما يتعلق العقيدة في الله سبحانه وتعالى وفي الملائكة والأنبياء والكتب والقضاء والقدر واليوم الآخر والحساب، وحاولت أن يزداد تأملك في هذا، أولا سوف تجد التكامل، ثم سوف تجد الانسجام، ثم ينتج ذلك الرضا والطمأنينة. توازن وتكامل عجيب بين قضايا العقائد وامتلاء القلب بها وانشراحه بها، سواء العقيدة في الله سبحانه وتعالى من حيث ما جاء به هذا الدين من بيان صفات الله عز وجل وأسمائه وهيمنته سبحانه وإحاطته وقدرته وكماله وجبروته وكبريائه سبحانه وتعالى، وأن له الخلق والأمر وبيده كل شيء ولا يعجزه شيء، وما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، ولا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. كل هذه الأمور التي كما قلت المقام لا يتسع لي حتى ولا على جزئية منها حتى تتلمس فيها ذلك الكمال والشمول. وفيما يتعلق بالمغيبات بأنواعها، سواء مغيبات ماضية والإخبار عنها أو مغيبات مستقبلة، أو فيما يتعلق بمخلوقات غير منظورة لنا كالملائكة والجن وأشياء كثيرة، فيها تكامل وفيها نظر وفيها الخبر الصادق. فيما يتعلق باليوم الآخر وحقيقته وإثباته والدلالات عليه وما يتعلق بدقائق أخباره والنظر والحساب والميزان والجزاء والجنة والنار، أو فيما يتعلق بالقضاء والقدر، وهي من أدق الأمور ومن أهمها، ولا يوجد التحقيق بقضية القضاء والقدر وقضية الأسباب والمسببات وقضية التوازن في هذه الدنيا وموقف الإنسان وموقع الإنسان منها، لا توجد كاملة ولا منسجمة ولا متناسبة إلا كما أخبر عنها هذا الدين. هذا فيما يتعلق بالعقائد من حيث ما يسمى قسم العقائد، وإلا الدين كله عقيدة كما سوف نرى. فأي سلوك يصدر عنك، وأي عبادة تؤديها، وأي موقف تقفه سواء نحو أخيك أو نحو نفسك أو نحو قريب أو بعيد أو حتى نحو الأشياء الموجودة في هذه الدنيا وفي هذا الكون، كلها مرتبطة بمدى اعتقادك. وبقدر ما يكون النظر عندك متوازن والعقيدة صحيحة، تكون متوازنا في سلوكك لكننا تكلمنا عن العقيدة فيما يتعلق كمصطلح العقيدة من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبقدر خيره وشره. وإلا كل الأعمال والعبادات والمعاملات والمواقف التي تتخذها في هذه الدنيا لا تكون منسجمة ولا تكون مفيدة ولا تكون منتجة إلا إذا كانت متمشية مع العقيدة الصحيحة وإيمانك بالله وإيمانك بالقدر وإيمانك باليوم الآخر ونظرتك للحساب والعقاب. أما فيما يتعلق بالعبادات فالعبادات لها نظران. النظر الأول، عبادات محدودة، تكاليف معينة محدودة في مفهوم العبادة، وهي فيما يتعلق بالصلاة والزكاة والحج والصيام. هذه هي العبادات الكبرى، وهي المفروضات التي يصطلح عليها اسم عبادة. الصلاة والحديث أيضا عنها يطول من حيث فقهها ودقتها وسهولتها وحكمتها، صلوات الخمس بهذا التنوع في الركعات وبهذا التوزيع في الأوقات من حيث الفرائض. الزكاة كذلك حق معلوم في المال على فئة الأغنياء بشروط معروفة والمسرين. الصيام كذلك أيضا شهر مفروض في العام على المستطيع والمكلف من المسلمين عدا الحائض والنفساء وأصحاب الأعذار كالمريض والمسافر والعاجز لكبر ونحوه، وهو في أسراره وحكمه ودقة أحكامه في الإمساك عن المشتهيات، ويدع الصائم فيه شهوته من أجل الله عز وجل، وهو سر بين عبده وبين ربه في كلام تعرفون كثيرا منه ودقيق. والحج كذلك أيضا فيما يتعلق بهذه الفريضة العجيبة و كيف توجه المسلمين إلى هذه البقعة المعينة، مرة في العمر مرة في العمر بهذه الكيفية وهذه الصفات. ثم تنوع العبادات بذاتها، عبادات مالية، عبادات بدنية، مشترك بين المال والبدن، تنوع المكلفين فيها حسب استطاعاتهم وأعذارهم ونحو ذلك، الجمعة والعيدين، ثم العبادة الخاصة كالاستسقاء وصلاة الجنازة، كلها عبادات معينة، صلاة الكسوف. عبادات معينة لمناسبات معينة تعطي هذا التكامل، وتعجز وأنت تتأمل وأنت تحاول أن تتلمس الأسرار. هذا فيما يتعلق بالمفهوم الخاص للعبادة، لكن هناك مفهوم أوسع للعبادة، وهو أيضا سر من أسرار هذا الدين وصورة من صور كماله، وهو أن كل عمل، أي عمل قصدت به وجه الله صار عبادة أنت تثاب عليها. أي عمل، طبعا من الأعمال المباح، تقصد به وجه الله عز وجل فإنك تثاب. وكذلك الأمور التي تكف عنها وإن كانت ليست محرمة، لكن كففت عنها لغرض شرعي صحيح وبقصد وجه الله تثاب أيضا. أيضا هذا مفهوم واسع آخر للعبادة. ومن هنا قال عليه الصلاة والسلام: وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام كان عليه وسلم. ويأتي أيضا من مثلها قوله صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تضعه في امرأتك، بل يزداد السمو والعظمة في هذا الدين حينما يقول لك: إن الدينار الذي تنفقه على أهلك هو أفضل صور الإنفاق، مع أنه في من جانب آخر يوجب عليك أن تنفق على أهلك، النفق على الأهل واجبة، النفق على ما تزمك نفقته واجبة، ومع أنها واجبة أيضا هي أفضل أنواع النفقات. إذا لاحظ هذا، كما قلنا قبل قليل، هناك عبادات خاصة وهنا مفهوم أوسع للعبادة، وهي عمل في ظاهرها عمل دنيوي، أن تنفق وأن تصرف على البيت وأن تسعى في رزق أهلك، في جانب هو أفضل دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار تصدقت به، ودينار أنفقته غالك أفضلها الذي تنفقه على أهلك، مع أنه واجب. وهذا أيضا يذكرنا بجانب آخر، وهو أن الواجبات التي أوجبها الإسلام علينا هي أفضل من النوافل، مع أنها واجبة لو تركناها أثمنا وكنا عرضة للعقاب، لكن إذا أتينا بها كان الثواب أعظم. إذا لا، لاحظ هذا النظرة في هذا الدين، وبه فعلا تتبين أنه من عند الله عز وجل، شيء يوجبه عليك ثم يثيبك عليه الثواب الأعظم. في الجانب الآخر، إذا قصرت في الواجب يكون إثما، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، مع أن ليس في العبادات مجرد تنفق أو لا تنفق، إذا أنفقت كان أفضل صور الإنفاق، وإذا قصرت كنت عرضة للعقاب، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. إذن هذا مفهوم آخر واسع للعبادة، حتى جلوسك في دكانك تبيع وتشتري عمل مباح، لكنك إذا أحسنت النية وقصدت عفاف نفسك وقصدت الرفق بالمسلمين وجلب الخير لهم وكذلك السعي في إرخاص الأسعار عليهم، أولا بارك الله عز وجل لك، ثم كنت في عبادة وكنت مثابا، إضافة الكسب الدنيوي الذي يدخل جيبك ثم تكسب أخروي مدخر لك عند ربك. لاحظ لو يعني إحساس المسلم بهذا الراحة، أنت في دكانك تكسب دنيا وآخرة، ألا يجلب لك ذلك منتهى السعادة؟ وألا يجلب لك ذلك الحياة الطيبة؟ ألا يجلب لك ذلك كل الطمأنينة والرضا والانسجام؟ يعني كم أهل الكفر يصارعون على الدنيا ويتصارعون ويتنافسون، وكل واحد يحبل للآخر ويكيد، الدين أبدا نظرا توازن. كل جعل كل أعمالك خيرة إذا أصلحت نيتك لله وقصدت مصالح المصلحة العامة. إذا أنت عيش مرتاح، تنافس في خير لا تتنافس في سوء. بينما كما زعم الكفار زادت تقنياتهم وزادت مخترعاتهم ومكتشفاتهم وأسباب الحياة عندهم، ومع هذا ازدادوا فسادا وعتوا وتعاسا وزادوا تنافسا سيئا. إذا علمت أن هذا ما عند الله عز وجل، وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي أنزل بفضله ورحمته هذا الدين وبينه للناس وأمرهم بالالتزام به لأنه يحقق السعادة قطعا. ومن هنا تدرك أيضا قوله سبحانه إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، أقوم في كل الشؤون وفي كل الأنحاء وفي كل المناحي وفي كل الأزمنة وفي كل الأمكنة. إذن هذه أو هاتان صورتان من صور كمال هذا الدين، في العقيدة في العبادة. إيتي في المعاملات، ما فيه أي نوع من المعاملات إلا والإسلام دخل فيه، بين أحكامه. وإن كان طبعا ثمة قاعدة عامة وهي أن الأصل في المعاملات الحل، الأصل في المعاملات الحل، والأصل في التعاقدات الحل، وتبقى أمور أخرى لها ضوابط. كل أنواع المعاملات الإسلام جاء بها ودل عليها ووضحها، ثم تناولها العلماء رحمهم الله، تناول نصوص الشرع من القرآن والسنة بالشرح والتفسير والتفريع والتوضيح والبسط. البيوع بصوره وأنواعه والرهن، الوديعة، الشركة، الجعالة، حتى العقود الجديدة أبدا موجود لها ما يبين حكمها في دين الله عز وجل. الأوقاف، الصلح، الشفعة، الحجر، التصرف في الأموال، الراشدين، السفهاء إلى آخر، دقة متناهية وتفصيل مستوفي ومستوعب إلى آخر. إذا جئت في قضايا النكاح وهو ما يسمى به الفقه الأسرة أو الأحوال الشخصية، دقة متناهية في أحكام أو العلاقات بين الزوجين منذ التفكير في قضية الزواج ما يتعلق بالخطبة وفيما يتعلق بالنكاح وما يتعلق بالأولاد وما يتعلق بتسمية الأولاد وتربية الأولاد، وإلى من من من من قبل أن تنشأ النطفة إلى أن تسلم القبر، يعني من قبل المهد إلى ما بعد اللحد، كله في دقة متناهية ومبسوط ومبثوث وموجود. علاقات الزوجين فيما بينهما، طريقة الحياة الزوجية والعشرة الحسنة، الامساك بالمعروف، التسريع بالإحسان في ما يتعلق بالطلاق سواء في سنيته وبدعيته، درجاته، ما يتعلق بالرجعة، ما يتعلق بالخلع، ما يتعلق بالنشوز، ما يتعلق باللعان، ما يتعلق بالنفقة، فيما يتعلق بأحكام الأولاد وحقوق الأولاد بين الزوجين، ما يتعلق بالرضاع والإرضاع والطلاق كما قلنا في تفصيلات متناهية. فيما يتعلق بأحوال الناس، أحوال الناس فيما بينهم، جانب المعاملات أشرنا إليه. فيما يتعلق بجانب الجنايات، الخلافات التي تكون بين الناس، الشجار والنزاع والاعتداء، وسواء كان يتعلق معاملات كالغصب والسرقة والنهب والاختلاس والغش لها أحكامها سواء من حيث الحلال والحرام أو من حيث العقوبات المترتبة عليها. فيما يتعلق بالحلال والحرام هذا هو كلام المعاملات، فيما يتعلق بالعقوبات المترتبة عليها هذا ما يتعلق بالجنايات، من غصب أو سرق أو نهب أو اختلس إلى آخره. كذلك أيضا فيما يتعلق الشجر فيما بين الناس، إذا مشاجرة أو قتل أو اعتداء، كذلك أيضا هذه لها أحكامها الدقيقة. فيما يتعلق بالعلاقات مع الكفار والعلاقات مع الأعداء، مبسوطة بسط عجيب. فيما يتعلق بالجهاد وأحكام الجهاد، أهل الذمة، الحربيين، المعاهدين، متى يكون السلم، متى يكون الحرب، كل ذلك مبسوط، كل ذلك جاء به الإسلام. فيما يتعلق بضبط المجتمع، حياة الناس، تربية الناس في الأخلاقيات، وهذا هو الباب الواسع الذي يسمى باب الأمر المعروف والنهي عن المنكر الذي يسمى الحسبة. هذا له نظام خاص وله طريقة في بيّنه الإسلام، والحديث الذي بعد هذا في الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وسوف إن شاء الله يكون البسط فيه. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، حديث أبي سعيد. فقاعدة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على ما سوف نرى إن شاء الله قريبا هي تتعلق بضبط سلوكيات الناس في الحياة، يعني توجيه الناس وإرشادهم، لأنه أمر بالمعروف والنهي عن المنكر. المعروف كل ما أمر به الإسلام، المنكر كل ما نهى عنه، ومسؤولية موزعة، مسؤولية الإمام ونواب الإمام والأفراد وكل في موقعه، هؤلاء هم الذين يضبطون سلوك الناس، وهي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. تأتي قضية الحكم والقضاء، وهي حينما طبعا يتنازع الناس ويفصل بينهم، الذي يفصل بينهم القضاء، له أحكامه فيما يتعلق بالشهادات والبينات والإقرارات وإصدار الأحكام، حتى فيما يتعلق بالقاضي وصفة القاضي، وما يتعلق بكتاب القاضي، وما يتعلق بمجريات القضاء، كل ذلك مبسوط ومبين، دل عليه القرآن والسنة، ثم تناوله العلماء بالبسط. وحديث اليوم هو يتعلق بقاعدة كبرى من قواعد الأحكام، أو من قواعد الحكم بين الناس، أو من قواعد القضاء. إذن بهذا التقديم وبهذه النظرة السريعة والمختصرة فيما يتعلق بالنظر في كمال هذا الدين، فعلا يتبين لنا أنه حق من عند الله عز وجل، وكلما ازددت فيه نظرا ازداد عجبك وايقنت أنه من عند الله عز وجل. في هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم. وهذا صحيح، لو أن الناس تركوا وفي هرجهم ومرجهم، وكل من ادعى قبل الدعوة وحقق ما يريد، كان كل يسعى في أن يستولي على مال أخيه، بل حتى على دماء، على دم أخيه، ويعيش الناس في هرج ومرج. ولكن الأمر مضبوط، لو يعطى الناس بمجرد الدعوة يعطون ما يريدون، لا استفحد الحال عندهم وأخذوا حق غيرهم وأموال غيرهم، بل طالبوا حتى بدماء غيرهم. لو يعطى الناس بدعواهم لا ادعى رجال أموال قوم ودماءهم، ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. كلمة مختصرة في كل أنحاء الدنيا، بل حتى في بعض الآثار أنها هي الحكمة، هي فصل الخطاب التي أعطيه داود، هي فصل الخطاب في قوله سبحانه: وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب، قيل إنها البينة على المدعي واليمين على من أنكر. لو وقفنا عندها قليلا طبعا لن نتوسع كثير لأن المقام لا يتسع وليس الكلام عن الحكم والقضاء وإنما شرح الحديث بقدر ما يسمح به المقام. البينة على المدعي واليمين على من أنكر. العلماء رحمه الله قالوا من هو المدعي ومن هو المدعى عليه، يعني ما هو الضابط نعرف به المدعي ونعرف به المدعى عليه. قالوا إن المدعي هو من إذا ترك ترك، من إذا ترك ترك، بمعنى إنسان مثلا ادعى أن هذه الأرض له أو أن هذه الدابة له، لو أنه ترك وصرف النظر عن الدعوة ما حد يأتي إليه، إذا ترك ترك. بينما المدعى عليه لو ترك ما يترك، المدعى عليه لو أراد أن يصرف الموضوع عن القضية ما يقبل منه، يعني من لا يتركه الناس ولا يتركه المدعي. بينما المدعي لو ترك ما المدعى عليه ما لا يطالب بشيء، والقاضي لن يسأله، القاضي لن يسأله لأنه هو صاحب الشأن، لو تنازل أو سكت أو ما طالب. إذا ضابطه أنه من إذا ترك ترك، هذا هو المدعي. فالبينة على المدعي، فأنت إذا كنت فعلا تدعي في قضية، في أرض، في دابة، في سيارة، في حق من الحقوق، وترافعت إلى القضاء، القاضي مباشرة يطلب منك البينة، وهذه الأرض لي. القاضي ما يأخذ كلامك بالقبول، إنما يطلب منك البينة. لماذا لم يطلب منك اليمين؟ قال لا طلب منك البينة. لماذا؟ لأنك مدعي، والأصل أنه ليس لك شيء، فمن أجل أن يكون لك شيء لابد أن تأتي ببينة، لأن دعواك كما يقول المؤصلون الفقهاء والأصوليون خلاف الظاهر. تدعي شيء تقول الأرض هذه لي، تحتاج إلى إثبات. بينما المدعى عليه الأصل أنه بريء، المدعى عليه الأصل أنه بريء، تأتي تقول فلان هذا أخذ حقي، هذه دعوة منك أنت، بينما الأصل براءة ذمته. ولهذا إذا ما استطعت ببينة يكتفى بيمينه. لماذا؟ لأن حتى لو لم نكتف بيمينه ما دام أنك ما استطعت المفروض أنه ما عليه شيء، أليس كذلك؟ ما دام أنك ما استطعت تأتي ببينة المفروض أن يكون يخرج سليم، ما عندك إثبات، إذا ما له شيء. إذا طلب اليمين هذا مجرد استظهار أو مجرد زيادة توثيق، لأنه هو فعلا الأصل الناس بريئين، وأنه ليس لهم مطالبات على الآخرين، ولا يطلبهم الآخرون بشيء. بهذا تدرك هذه القاعدة، البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فحينما تترافع عند القاضي وتقول فلان أخذ مني كذا وكذا، أو فلان جرت بيني وبينه مبايعة في القضية الفلانية، يقول الشيخ عندك شهود؟ والله ما عندي. عندك إثبات؟ عندك ورقة؟ عندك عقد؟ عندك شيء؟ والله ما عندي. ويا فلان؟ والله ما عندي شيء. ماذا من هذا لم يستطع أن يأتي ببينة، يقول الشيخ أو القاضي لفلان ليس لك إلا يمينه، يحلف وهذا هو، وتنتهي القضية بهذا، لأن الأصل براءة ذمته وأنت لم تستطع أن تأتي بشيء. قد لا شك أنه يرد أنه قد يحلف كاذبا أو فعلا لك حق لكن المصلحة تثبته، هذه قضايا أخرى. ولهذا قال بعض الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم قال ليس لك إلا يمينه، قال إذا يحلف أو يحلف كاذبا، فشدد النبي صلى الله عليه وسلم في لا شك في عن الحلف كاذبا، وعليه نزل قوله تعالى إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكي ولهم عذاب أليم. فالحلف كذبا شيء آخر طبعا لا يجوز ومحرم ومن كبائر الذنوب، وصاحبه عرضة للجزاء في الآخرة، كذلك أيضا تمحق بركته في الدنيا. والنبي صلى الله عليه وسلم شدد على من أكثر الحلف أو حلف كاذبا، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: الحلف ممحقة للسلعة ممحقة للكسب. الحلف أو كثرة الحلف ممحقة للسلعة ممحقة للكسب. ممحقة للسلعة أن يروج صاحب الأيمان، فعلا قد يستطيع يمشي بضاعته باليمين، يمكن يخدع الناس باليمين، فهو يستطيع أن يروج بضاعته ويصرفها باليمين، لكن ممحقة للكسب بمعنى أنه يؤدي إلى محق الكسب وإلى ارتفاع بركة الخير وبركة الكسب من هذا الذي يتعاطى اليمين. وعد النبي صلى الله عليه وسلم من الثلاثة الذين لا ينظرون الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. فإذا أن تجعل الله عرضة ليمينك هذا لا يجوز. الله عز وجل يقول: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. فعموم الحلف وكثرة الحلف هذا طبعا منهي عنه، وليس من شيمة المسلم ولا من أدب الإسلام أن تكثر الحلف، لكن إذا توجه إليك اليمين وطلب منك وأنت فعلا بريء حينئذ يلزمك أن تؤدي اليمين كما طلب منك. هناك أمور اختلف العلماء هل تطلب فيها اليمين أو لا تطلب، كما قلت لا نريد أن ندخل في تفاصيل كثيرة، لكن نشير إشارات لأن الموضوع لا يتسع وليس الكلام عن تفاصيل أحكام ودقائق الأحكام، لأن هذا مباحثه في الفقه وفي أبواب خاصة في الفقه وفي أيضا حلقات خاصة، لكن الموضوع لا يستوعب التفصيل. لكن مثلا من باب الإشارة، المودع مثلا أودعت إنسان وديعة، أودعته وديعة ثم لما أردت أن تسترده والله ما عندي شيء ما أعطيتني شيء، قد يكون فعلا كاذبا وقد يكون ناسيا إلى آخره، هل هذا وطبعا ارتفعت إلى القضاء، ارتفعت عند القضاء، فهل هذا تجب عليه اليمين؟ هو من حيث أنه مدعى علينا أم مدعى علي، لأنه لو ترك لم يترك، لو ترك لم يترك. لكن الأصل في الوديعة أنك ما أودعته إلا لأنه كان أمينا، يعني في ظاهر حالك كنت مؤتمنه فأودعته. فبعض العلماء يقول أنه لا يحلف أدم نفى الأصل البراعة، الأصل البراعة، وقيل يحلف، والذي يبدو أنه يحلف فعلا إذا أصل القضاء أنه يحلف، وإلا الأصل براعته والأصل أنه مؤتمن. كذلك أيضا لو ادعى هلاكها أيضا فوالله صحيح أعطيتني يا فلان، لك والله جاء سيل ومطر جرفها، أو جاء كذا وكذا، أو إذا كانت دابة جاء سبع وأكلها، أو جاءت مثلا سارق وسرقها أو نحو ذلك، أيضا قيل إن هذا لا يمين عليه، ولكن الذي بعموم الحديث يدخل فيها أنه قال لي أن يحلف وتنتهي القضية، هذا طبعا إذا لم يكن ثم تبين. في طبعا صورة أخرى ليس فيها يمين وهي قضية القسامة. القسامة طبعا في حينما يقتل قتيل ولا يوجد ما يثبت فإنه يطلب اليمين 50، يحلف 50 من المدعى عليهم يمينا بأنهم ما قتلوه وأنهم ليسوا لا علاقة لهم بدمه. في تفاصيل معروفة، هذه قضية لا تدخل تحت دائرة هذا الحديث. إذن بهذا الإيضاح السريع وبقدر ما يسمع به المقام ندرك أن هذا الحديث من جوامع الأحكام ومن جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم. وأنتم تلاحظون أن الإمام النووي رحمه الله حارص في مجموعته هذه الأربعين أن يأتي فعلا بأحاديث جوامع الأحكام وجوامع كلمه صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق سواء بالأحكام العملية أو فيما يتعلق بعموم قواعد الإسلام وقواعد الشرع، سواء كان ما يتعلق بالعقائد أو بالأحكام، مثل إنما الأعمال بالنيات، ومثل من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أو من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، إلى آخره. فهذه كلها حديث كما تعلم من الجوامع، ودع ما يربك إلى ما لا يربك، إلى آخره. فمنها هذا الحديث: البينة على المدعي واليمين على المنكر، فهو قاعدة كبرى في قواعد القضاء وقواعد الأحكام. هذا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يبصرنا بأمور ديننا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. يقول: دخلت في الركعة الثانية من القيام أي التراويح، واستلمت مع الإمام ولم أتذكر في الركعة الثانية بعد الشروع فيها، يمكن إلا بعد الشروع فيها، آمر إضاحتكم في ذلك. لعليك أن تأتي بالركعة الثانية ثم تسجد للسهو، تأتي بالركعة الثانية وثم تسجد للسهو، وهذا إذا أردت أن تكمل الصلاة التي دخلت فيها مع الإمام. أما إذا نويت القطع، يعني طبعا نافلة، هي نافلة، إذا نويت القطع هذا لا يحسن، لأن الله عز وجل ولا تبطلوا أعمالكم. الذي ينبغي أنك تأتي في الركعة الثانية التي سلمت مع الإمام خطأ ثم تسجد للسهو، هذا حسب ما فهمت من سؤالك. الشهوة من غير إنزال، من غير إنزال شيء، هل تبطل الوضوء مع التوضيح؟ لا، مجرد بمعنى التحرك أو الميول أو هذا لا يفسد الوضوء، لا يفسد الوضوء إلا الحدث، يعني الخارج من السبيلين، سواء كان بولا أو غائطا أو ريحا، البول والغائط والريح أو غيرهما كالمني مثلا، هو طبعا أحد من الخارج من السبيلين، أو حتى دم، إذا خرج أي خارج من السبيلين هذا سواء كان بولا أو غائطا أو ريحا أو دما أو أي شيء يسيل، أي أنواع السوائل التي تخرج، فإنها حدث ينقض الوضوء. أما مجرد التفكير ومجرد فإن هذه لا تنقض. طبعا ثمة ناقض آخر فيما يتعلق بالشهوة، اللي هو المس، مس المرأة بشهوة أو المرأة تمس الرجل بشهوة، فإن هذا ينقض الوضوء إذا كان المس بشهوة. ما السنة في أبصارنا أثناء الصلاة؟ هل ننظر إلى مكان السجود؟ ولكن نرى بعضهم يرى أو يرمي ببصره البيت الكعبة، فمثل هذا هل هو من السنة وما الدليل؟ نعم، إذا شخص المصلي ببصره إلى الكعبة وقصد ذلك فهذا سائغ. ومما يستدل به على ذلك قوله تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام، فمن تولية الوجه الشطر أيضا أن تنظر إليه، فهذا سائغ. ومعلوم أن المقصود هو أن تنظر فيما يعينك على الخشوع وحضور القلب والتركيز في الصلاة، فإذا كان هذا يعينك على ذلك فهذا طيب، فتنظر الكعبة. أما إذا كان في ذلك مشغلة، وبخاصة إذا كان يتقلب بصرك نحو الغادين والرائحين والطائفين، فالأولى لك أن تنظر إلى مكان سجودك. صلاة الجنازة نرى المسبوق فيها بتكبيرة أو أكثر يسلم مع الإمام، نرجو التنبيه. لا، الأولى في حقه أن يأتي بالتكبيرات التي فاتته بعد أن يسلم الإمام. وسمعت فتوى بلمس قراءة الفاتحة للمأموم في الصلاة الجهرية فقال تقرأها ولو كان الإمام يقرأ، فكيف نوفق بين فتوى وبين قوله تعالى فإذا قرأ القرآن فاستمع له وأنصته؟ نعم، هذه الفتوى هي الراجحة، أنك فعلا تقرأ الفاتحة. إذا كان الإمام سكتات فيحسن أن تتحرى سكتات الإمام ولا تقرأ إلا فيها، أما إذا لم يكن له سكتات فلا مانع أن تقرأ، ثم إذا فرغت من قراءة الفاتحة تنصت لما بقي، لأن قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، هذا أول حديث صحيح، والأمر الثاني فيه بيان لأهمية قراءة الفاتحة في الصلاة، لأنه قال لا صلاة لمن لم يقرأ، ومعلوم أن هذا يشمل الإمام والمأموم والمنفرد، وإن كان مسألة فيها خلاف كبير وخلاف قوي بين أهل العلم، لكن الأولى والأحوط هو هذا. الحكم في كاميرا الفيديو، هل يجوز التصوير بها لبقاء الذكرى؟ لا، الصور التي لا حاجة لها سواء كانت صور فوتوغرافية أو فيديو فهذه لا يسوغ استعمالها البتة، أما إذا كان هناك حاجة بما يتعلق به خاصة الاستعمال الرسمي كإثباتات الهوية وما شابهها أو الأشياء العلمية التي أيضا قادر الإمكان يبتعد فيها عن تصوير ذوات الأرواح أو نحو ذلك فهذه الأمر فيها أوسع. هل صحيح أنهم منهيون عن التحلق يوم الجمعة؟ نعم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التحلق يوم الجمعة، لكن قال العلماء أنه قبل الصلاة، التحلق قبل الصلاة، أما بعد الصلاة فما في مانع. وهل صحيح أن يوم الجمعة من خصائصه أنه لا يوجد فيه وقت نهي عن الصلاة؟ لا، ليس صحيحا، أوقات النهي تشمل الجمعة وغيرها. ما حكم الأناشيد التي تباع في التسجيلات؟ لأن الأناشيد الحقيقة هي كما هو معلوم أبيات من الشعر، وغالبا مضمونها لا بأس به طيب، وطبعا حينما تنسب للإسلام فطبعا يعني أنها خالية من الموسيقى وخالية منها، بل حتى خالية من التخنث أيضا، إذا كان الصوت فيه نوع أيضا تخنث أو في هذا طبعا كله ينهى عنه. كذلك أيضا لا ينبغي أن تكون هي ديدا الناس وأن تكون غاية تبتغى ويسعى إليها، إنما أحيانا قد تكون نوع من التسلية السريعة والتي تؤدي نوع من النشاط، أما أن تكون هي الشغل الشاغل وأن يصرف الناس بها أو أن يقطعون بها أوقاتهم، وبخاصة ما يسمونه أحيانا بعض الخروج الذي يخرجون فيه إلى نزهة ونحو ذلك ومعسكرات وتقطعون أوقاتهم بمثل هذا، ما من هذا من تدخل في دائرة اللهو. أما إذا كانت نوعا منها فيها إفادة وفيها نوع من الحماس الطيب والحماس المحمود وبقدر مقبول وخلت من المنكرات سواء ما يتعلق بالموسيقى أو بالتخنث أو نوع من التغني المذموم، فهذا أرجو أن لا حرج بهذه الضوابط. ما حكم الدعاء بعد التشهد من الفريضة؟ مستحب عند الإنسان يدعو يتخير من المسألة ما شاء، هذا التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يتخير من المسألة ما شاء، وقد جاء أدعية بخصوصها مثل أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، هذه خاصة أيضا بالتشهد الأخير في الفريضة وفي النافلة. يقول أنا شاب أريد أن أتزوج وليس عندي مال، فهل إذا ذهبت إلى بعض الذين يتبرعون بالمال للمتزوجين هل يدخل في الذلة وطلب المسألة من الناس، وهل يريق ما وجهي أم لا؟ لا، الإنسان إذا كان سأل من حاجة فهذا ما دون فيه السؤال من حاجة، إنما المنيع عنه أن يسأل الإنسان تكثرا، فإنما سأل تكثرا فإنما يسأل جمرا، أما إذا سأل من حاجة فإن هذا ممن تحل له المسألة. واجتهاد الإنسان في التعفف لا شك أنه أحسن، لكن إذا كان فعلا لا يستطيع بجهده الذاتي أو بدخله المحدود أن يحقق ما يتزوج به، فلا مانع إن شاء الله أن يأخذ منه، لأن هذه الجهات ما أقيمت إلا من الجهات لمساعدة هؤلاء الذين يعجزون عن تحقيق المال الذي به يتزوجون. لقد عمت البلوى بشرب الدخان، ومن المؤسف أنه حتى في منطقة الحرمين الشريفين لم يسلم من هذه الآفة، فما أن يخرج المسلم من الصلاة إلا ويفاجأ بكثرة المدخنين وعدم مراعاة محرمات المكان إلى خليل. أرجو تخصيص كلمة. جزاك الله خيرا. لا شك أن هذا تنبيه جيد حقيقة، وكما ذكرت جزاك الله خيرا، يعني لم يراع حرمة المكان، واضح حتى الزمان أيضا، إذا كان في رمضان الإنسان لا يكاد يؤذن المؤذن مؤذنا بأذان المغرب أو بدخول الليل إلا وهذا المبتلى لا يكاد يفطر إلا على هذا الدخان المؤذي والضار، ولا شك أن هذا من البلاء، وهذا يدل على ضعف الإنسان إذا فعلا ابتعد عن ضوابط الشرع وضوابط الدين. ونبهنا في أكثر من مناسبة الحقيقة في كيف أن الإنسان إذا لم يتحكم في إرادته، والإنسان لم يكن كريما ولم يكن ابن آدم مكرما إلا بقدر ما تكون تصرفاته عقلية ومعقولة ويكون ضابطا للسلوك وإرادته. ولهذا كانت المقارنة بين الكفار وبين الأنعام، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك كالأنعام بل هم أضل. الأنعام عادة تتصرف في حدود ما ينفعها وما يضرها فإنها تجتنبه. الإنسان إذا استسلم لشهواته وغلبه هواه أصبح أضل من بهيمة الأنعام. من مظاهر ذلك الدخان، البهيمة لا تتعاطى الدخان مع له أشجار، لكن إذا شمته ما أكلته، تحس بالضرر. الإنسان لا، إذا غلبه هواه وغلبته شهوته وقع في الضار وهو يعلم أنه ضار. ولا أظن الآن في الوقت الحاضر نحتاج إلى أن نأتي بنصوص شرعية على حرمة الدخان. كل المحلات وكل الأماكن العامة كل ممنوع التدخين، التدخين يضر بصحته، وقد اتفق الأطباء والمربون والمصلحون في هذا الوقت على أن الدخان ضار، والدول تسعى في محاربته وتمنعه في الأماكن العامة، في الحافلات، في المطارات إلى آخره، في التجمعات، لأنه مؤذي ويضر، وليس يضر فقط من يتعاطى، بل حتى من يجلس بجواره. فإذا كنت يا أخي استطعت أن تتحكم في شهوتك في رمضان من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ألا تستطيع أن تتحكم فيما بقي؟ بل فعلا رمضان فرصة لأولئك الذين يريدون أن يختبروا قدراتهم وأن يدركوا فعلا أنهم يعني يخادعون أنفسهم حينما يظنون أنهم لا يستطيعون ترك التدخين. المسلم لا شك عنده هذا الفرصة من الاختبار. بعدما الحمد لله بدينك وورعك واستقامتك على أمر الله استطعت أن تتمسك وتصوم وتؤدي هذه الفريضة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، تستطيع أن تستمر بإذن الله وتترك كثير من المحرمات، حتى فيما يتعلق بالبصر وفيما يتغذى البصر وفيما يتعلق بمن لم يدع قال زور العمل به إلى آخره. طيب تعال. خير شكرا. عليكم السلام. لا من أول. من أول. تبدأ من الأول. أي نعم. يعني نقضت الوضوء الآن. وتوضيت. أي نعم. ما الحكم بالنسبة لقصر الصلاة لأناس يأتون بالطائرة لمدة 6 ساعات؟ يقصرون الصلاة لأن هذه مسافة قصر. لهم أن يقصروا الصلاة ويشرع في حقهم ويسن في حقهم قصر الصلاة. يقول فصلت مبلغا من المال لأداء فريضة زكاة المال، وحدث أن فقد جزء منه، ضاع أو سرق مني لا أدري، فهل يعتبر أنه سداد الجزء من الزكاة أم لا، علما بأن وجودي هنا لغير العمل، وإنما للزيارة لفترة مؤقتة، وما بقي معي من مال غير مال الزكاة يكاد يفي بمتطلبات الحياة الأساسية. لا، هذا الذي سرق لابد أن تعوضه، لكن ليس يعني ما دام أن المال الذي معك أنا محتاج له في بلدك إن شاء الله تخرج هذا الجزء الذي فقد أو الذي سرق، لأن سرقته يبقى في ذمتك هذا الجزء لأنك لم تعطه مستحقه، أما لو سرق من مستحقه فهذا شيء آخر. طواف الوداع بعد أداء العمرة قبل مغادرة مكة، هل يجب فيه الصلاة خلف مقام إبراهيم وفي حجر إسماعيل؟ نعم، تسن الصلاة خلف مقام إبراهيم فقط، أما حجر إسماعيل فليس له صلاة خاصة، حجر إسماعيل ليس له صلاة خاصة. ما هي أسماء الله الحسنى؟ أسماء الله الحسنى كثيرة، والقرآن اجتمع على كثير منها، مثل قوله سبحانه والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى إلى آخره. هذه من أمثال الأسماء، أسماء الله الحسنى. هل هناك فرق بين ركعة سنة الفرض وركعة التنفل؟ ركعة سنة الفرض تسمى السنة الراتبة، أما ما عداها فتسمى نوافل مطلقة، ما عداها تسمى النوافل المطلقة، وهناك نوافل أخرى مقيدة أيضا، لكن سنة الفرائض تسمى سنة الرواتب، وهذه عددها محدود 16 ركعة، 4 قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر، هذه 16 ركعة يستحب المداومة عليها والمحافظة عليها. أما النوافل الأخرى فمطلقة كصلاة الليل وصلاة الضحى والتنفل بين المغرب والعشاء وأربعا قبل العصر والركعات التي قبل الجمعة صلي ما تيسر وبعد الجمعة كذلك، هذه نوافل ليست سنة الرواتب.